نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الإنسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده، تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال. ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله، وأنه ضعيف أمام حول الله، لقلل من كبريائه وخفف من خيلائه، ومشى على الأرض هونا لا تيها ولا مرحا. والقرآن يجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضآلته، فإنه لن يخرق الأرض بقوته، ولن يبلغ الجبال بطوله. فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل، لا يبلغ شيئا من المخلوقات الضخمة التي خلقها الله، إنما هو قوي بقوة الله، عزيز بعزة الله، كريم بروحه التي نفخها الله فيه، ليتصل بربه ويراقبه ولا ينساه. ذلك التواضع الذي يدعو إليه القرآن هو أدب مع الله، وأدب مع الناس، أدب نفسي وأدب اجتماعي. وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب، صغير الاهتمامات، يكرهه الله لبطره ونسيان نعمته، ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه. ثم يبين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة والآداب الكاملة، ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة والأخلاق المشينة، مما أوحاه الله إليك يا محمد لتأمر الناس به فيمتثلوه ويجعلوه هديا لهم وسمتا لحياتهم. ويختم سبحانه وتعالى الأوامر والنواهي كما بدأها بربطها بالله وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك، وبيان أنها بعض الحكمة التي يهدي إليها القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، تلومك نفسك ويعذبك ضميرك ويلومك الله والخلق، مدحورا مبعدا من كل خير ونعيم، فتعيش في هذه الدنيا مطرودا من رحمة الله. فلا راحة لنفسك، ولا اطمئنان لقلبك، ولا سعادة لروحك، وتعيش في الآخرة معذبا في نار جهنم مخلدا فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.